يقول السائل: كيف نحرص على أن يكون تأميننا موافق لتأمين الملائكة؟ هل بالمد أم القصر أم مع الإمام أم بعد أن يشرع؟ من حين ما يقول الإمام ولا الضالين ينقطع صوته مباشرة نقول آمين، هذا هو الأقرب للإصابة إن شاء الله وتحري السنة. قل السائل: أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر صحابي لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العصر بالأخرين على قدر الأخرين من الظهر، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دائما بسورة بعد الفاتحة؟ هذه وقعت رواية الله أعلم عن صحتها، لكن المشهور أنه لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين والركعة الأخيرة من المغرب إلا الفاتحة، لكن هذا الحديث إذا ثبت فإن يدل على جواز قراءة شيء بعد الفاتحة أحيانا. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بعد الصلاة المفروضة بالدعاء يعني؟ نعم. لا، ولذا قال العلماء إن رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة، المشهور أنها ترفع بالدعاء في أي وقت إلا بعد الفريضة، بعد الفريضة الدعاء إن شاء الله مستجاب، وهو من الأوقات الإجابة المذكورة معدودة، لكن لا ترفع اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أبدا أنه رفع يديه بالدعاء بعد الفريضة، والله أعلم. قل السائل: هل الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، هل من الإنس والجن يكتبون ذلك؟ والله على كل حال الجن أنا ما أدري عنهم، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجميع وقال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ومعروف أن الجن مكلفون مثل الإنس، المطيع له الجنة والعاصي له النار، هذا لا شك فيه، والخطاب للجميع والله أعلم. قل السائل: هل يجوز مصافحة المرأة أجنبية ليست من المحارم؟ لا أبدا، بل يحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة إلا من محارمه، حتى عند البيعة للإسلام فإنه يبايعها بالكلام ولا يمس يده يدها أبدا، وهو أشرف الخلق والمعصوم والذي لا يمكن أن يحصل منها أي شيء محظوظ، وما فلذلك لا يجوز بحال أن تباشر يدك يد امرأة لا تحل لك، ليست من محارمك وليست زوجتك أو أمتك بملك اليمين. وإذا كانت عادة أهل البلد ما علينا من العادات، العادات إذا خالفت الشرع مرفوضة، العادات إذا خالفت الشرع فهي مرفوضة، لا تحكم العادات على الشرع بل يحكم الشرع على العادات، فما وافق منها الشرع أخذ به، وما خالف الشرع يرفض ويرشد أهله ويبين له بأن هذا لا يحل. نعم، بعض الناس في بعض الجهات يكشفون وجوههم وتجتمع النساء والرجال ويأكلون سوا ويجلسون سوا ويسلم بعضهم على بعض، لكن هذا ليس حجة على الشرع، هذا خلاف الشرع ولا يجوز، بل واجب الإنكار والبيان لهم. قل السائل: أيهم الأفضل أن يصلي الإنسان، صلاة الراتبة في البيت أم في المسجد النبوي؟ لا، بل في البيت أفضل، لأن الصلاة في المسجد النبوي فرضا أو نفلا إن شاء الله بألف صلاة، لكن النافلة في البيت أفضل من المسجد النبوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أكثر ما يصلي نوافل في البيت، وقال أيضا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تحرمونها ولا تهجرون من الصلاة، بل صلوا فيها النوافل، فشرع لنا صلاة النوافل في البيوت وهي أفضل، ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أكثر نوافله في البيت، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر، سنة الجمعة، أكثر نوافله عليه الصلاة والسلام في البيت قيام الليل. كل سائل اللي يجوز التهنئة بالعام الهجري الجديد، هل ليس في ذلك سنة؟ ليس في ذلك سنة أبدا، لكن لو قال الإنسان مبارك عليكم نقول نسأل الله أن يبارك لنا ولكم بصالح الأعمال، يعني ما نقول أنه حرام، لكن نقول ليس من السنة، ولم يشرع لنا فيه تهاني وتبريكات، لأنه أولا أنه على زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيه تاريخ محدد من محرم وغيره، كان يؤرخون بأشهر الوقائع مثلا، لكن لما كان الخليفة عمر رضي الله عنه تشاور مع الناس بأن يجعل للناس تاريخا مؤحد موحد حتى لا يختلفوا في وقائعهم وفي عقودهم وفي الأشياء التي تلزم لهم في حياتهم دينا ودنيا، فتشاوروا قالوا أفضل شيء من وقائع الإسلام هي الهجرة، فاتفقوا على أن يكون تاريخا هجريا. ولما كانت الهجرة وقعت في ربيع، ومن المعلوم أن السنة القمرية تبدأ من محرم، معروف هذا عند العرب، السنة القمرية تبدأ من محرم، ولقرب ما بين محرم وتاريخ الهجرة في ربيع، رأى رضي الله عنه وأجمعوا واتفقوا معه على أن يكون التاريخ الهجري الإسلامي يبدأ من واحد محرم، فكانت سنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني أنه لم يكن هناك سنة معينة على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يهني بعضهم بعض في دخول السنة، ولم يذكر ذلك حتى لما عينوا هذه السنة، لكن أهل زماننا صاروا يتوسعون وصاروا يهنون بسنة الميلادية، ونسمعهم الآن بدأوا بالجمعة، كل ما صار يوم الجمعة صار بها الجولات، جمعة مباركة وما أدري أشياء صاروا يقترحون من عندهم. على كل حال ما وافق السنة أهلا وسهلا، وما خالفه مرفوض ومردون على قائلة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فارد. لكني سمعت عن شيخنا بن باز رحمه الله أن يقول لو قال لك إنسان العام مبارك قل بارك الله لنا ولكم ونحو ذلك، يعني مثل هذا الكلام. نعم. وسائل أيضا ينتشر عند في خاصة في أجهزة الجوال غيرها أنه ينبغي للإنسان أن يختم عامه بعمل صالح، ما حكم ذلك أيضا؟ على كل حال ليس هناك يعني شيء معين أنه ينبغي لك أنك تفعله، دليل على تعيين صيام محدد أو عمل محدد، أما كون الإنسان يحرص على أن يخدم دائما يختم أعماله بالصالحات، فهذا لعله من عمومات الأدلة، مثل ما أمرنا أن نختم الصلاة بالاستغفار والحج والصوم مثلا بالتكبير، وكذلك نختم عامنا بكثرة الاستغفار والتوبة والدعاء الصالح، لكن ما نقول ولا نقول على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. هذا دائما ينبغي الإنسان أن يختم يومه ونهاره يفتح بخير، مثل ما شرع لنا أننا في الصباح نقول أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، وفي المساء نقول أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار، إلى آخر الأدعية والأذكار، هذا معروف. لكن بالمناسبة أيضا نقول على الإنسان أنه يحمد ربه ويشكره الذي بلغه والله المستعان باقي أيام سبحان الحي الدائم، لا ندري من يبقى ومن يدركه ومن يكمله، ولكن على الإنسان أن يسأل ربه أن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله، لأنه قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. ثانيا أنه لا ينبغي لنا أن نقترح من عندنا ونستحسن أشياء من غير دليل ونضيفها للتفاؤل أو نقول فيها أجر وثواب من عندنا، مثل ما نسمع أن بعض الناس في أول السنة يقولون تكثر شرب اللبن واليوم حتى تصير السنة بيضاء، ومنهم يقول تأكل الخضار حتى تصير السنة خضراء. هذا كله خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. لا يتغلون علينا الخضار علشان أنهم قالوا هذا الكلام أو يرتفع سعر اللبن. بعد على كل حال علينا أن نتتبع السنة، إذا كل شيء أصل أخذنا بسمعنا وأطعنا. وأما التي استحسنها بعض الناس ما ينبغي أن ينسبها للدين أو يتفاءل أو يتشائم، كل ذلك يعني بدون دليل لا ينبغي لنا أن نفعل شيء. وأما كون الإنسان يحرص على أن يختم عامه بعمل صالح، هذا من عمومات الأدلة على أن الإنسان دائما مثل ما أمرنا نختم الصلاة بالذكر والدعاء، دبر كل صلاة كذا وكذا، دبر كل صلاة كذا وكذا. وكذلك لما ذكر الله في الصوم قال تكبروا الله على ما هداكم إلى آخر. فهذه من العمومات، إن الإنسان يحرص على أن يختم عامه بخير ويجتهد على أن يكون إن شاء الله مستقبلا عامه أيضا بالتوبة النصوح والعمل الصالح، لأنه ما يدري هل يكمله أم لا يكمله. ما يدري الإنسان بين أجلين، أجل مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقض لا يدري ما الله قاض فيه. ساعتك ابن آدم أن ينتفيها هي فرصتك. نعم. قل السائل ما حكم تسمي بأسماء الملائكة؟ والله أنا ما سمعت فيها لا أمر ولا نهي، ما سمعنا فيها لا أمرا ولا نهي. هذا الإمام مالك رضي الله عنه وهو من الأئمة سمى اسمه مالك، وفيه أحد الملائكة اسمه مالك. وعلى كل حال يعني لو أنه يرى أنه منكر غير اسمه. وعلى كل حال لا أستطيع أن أقول أنه ممنوع بدون دليل عندي، ولا أقول أنه مشروع كذلك. لكن على كل حال الأسماء واسعة، والحمد لله يعني ما فيها إن شاء الله شيء محظور. يقول السائل هل يستحب الإكثار من الدعاء في كل شيء حتى في الأشياء البسيطة؟ والله الأشياء التي ورد فيها مثل عند الأكل والشرب مثلا، أو لبس الثوب وغيرها، أو ركوب السيارة وغيرها، هذه أشياء ورد فيها أدلة، يجب أن نتبع السنة بقدر الإمكان. وأما الشيء الذي ما ورد فالدعاء ليس منكر، لكن كونك أن تدعو وأنت ما عندك دليل على هذا الشيء معين، لا يجوز أن تقول يسن أنك تقول كذا وكذا. مثل ما حصل، سمعت رجل ذات يوم يقول يسن أنك تقرأ سورة ياسين كل صباح. نين السنة؟ وين الدليل؟ إذا كلمة يسن أو يحرم أو يكره لابد الدليل، هذا تشريع، فلا ينبغي الإنسان. أما كونك أنت استحسنت هذا الشيء وفعلته بنفسك لا تنسبه للدين ولا تدعو الناس إليه. يقول السائل هل هناك استثناء في المرور بين يدي المصلي في المسجدين؟ نرى كثيرا من الناس يمرون في هذا المسجد والمسجد الحرام. على كل حال أنا ما سمعت دليل يستثني المسجدين، لكن للضرورة، والضرورة لها حكمها وتقدر بقدرها. إذا كان هناك ضرورة قصوى من شدة زحام ما تجد طريق ولا تستطيع الانتظار لكثرة الناس، لو انتظرت عند واحد ما انتظرت عند الثاني، فربما تكون هذه حجة للضرورة وبقدر الإمكان، لأن الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعت، بقدر الإمكان احرص أنك ما تمر. أما أنك تأخذها قاعدة مسلمة مطلقة، المسجد واسع والطرق موجودة وتأتي تعدو متعمد تمر من بين يدي المصلي، وإذا قيل لك شيء يقول أنت في الحرم أنت في الحرم، لا هذا ما هو صحيح أبدا، ما في دليل، بل الحرم غيره سواء، إذا أمكن أنك ما تمر فلا تمر، وإذا وضع سترة وبإمكانك أنك تجنبها يحرم أنك تمر بينه وبين سترته، ولو دفعك بقوة فله الحق. يقول السائل ما حكم المرجحية عند في التلاوة، في تلاوة القرآن هل عليها دليل؟ إيش؟ المرجحية أو الاهتزاز أثناء قراءة القرآن. الاهتزاز؟ نعم. هذه من سمع حسب ما سمعنا أنا من صفات الناس أهل الغلو الذين عندهم عادات وتقاليد من لبس معين وحركات وترديد ألفاظ معينة، على كل حال لا ينبغي لنا أن نسلك مسلكهم، وليس هناك عندهم دليل إلا من باب الغلو فقط، وأشياء جاءوا بها من عند أنفسهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نسأل الله الهداية للجميع والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.